قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل، أي هذا فصل يذكر فيه أحكام العطية للأولاد سواء من قبل الأب أو من غيره. قال: يجب التسوية في عطية أولاده بقدر إرثهم. قوله يجب، الوجوب المقصود به هنا ضد المحرم، أي أنه يجب عليه وجوبا يأثم إذا لم يفعل ذلك، وهو العدل والتسوية. يجب التعديل، يعني يجب على الأب وعلى الأم التعديل بين أولادهم، فالأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده كما سيأتي بالعطية، وكذا الأم لو أعطت أحد أولادها أو أحد بناتها أو إحدى بناتها أن تسوي، أن تعدل بينهم. قال: يجب التعديل في عطية أولاده، في عطية، قوله عطية يخرج النفقة، فلا يجب التعديل بين الأولاد في النفقة، لأنها أي النفقة تكون بقدر الحاجة. فلو أن أحد أولاده مرض مرضا مثلا، فإنه يجوز له أن يدفع له 10,000 ريال لعلاجه، ولا يدفع ذلك لبقية الأولاد، لأن النفقة تكون بقدر الكفاية لسد الحاجة. وكذا لو أحد أبنائه احتاج إلى صداق، فله أن يعطي ذلك الولد الذي يرغب في الزواج مثلا مهر قدره 50,000 ريال، ولا يعطي بقية الأولاد عطية بسبب دفعه المهر للآخر. لكن وإذا أراد الآخر أن يتزوج كذلك يعطيه بقدر كفايته، وليس له أن يوصي في وصيته بأني قد زوجت ابني فلان وفلان، زوجت ابني فلانا وفلانا، وأنه يعطى من الميراث لبقية أبنائي إذا أرادوا أن يتزوجوا كما أعطيت ابني فلان وفلان، لا يلزم ذلك، لأن هذه نفقة تكون في الحياة ولسد الحاجة. وكذلك لو أن أحد أبنائي طالب علم وأراد مبلغا لشراء كتب، له أن يعطيه. وكذلك لو أن أحد أولاده عنده أولاد كثيرون، فله أن يساعده، فله أن يعطيه نظرا إلى حاجة ذلك الابن للنفقة. المقصود أن التعديل يكون في العطية، أما النفقة فلا يلزم فيها التعديل، وإنما على الأب أن يتقي الله ويعطي في نفقته ما يحتاج إليه بقدر سد حاجته. ذلك قال: يجب التعديل في عطية أولاده، لأن مسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث نعمان بشير متفق عليه. فقوله واعدلوا بين أولادكم هذا أمر الوجوب، إذا لم يعدل يأثم. والعدل بين الأولاد في العطية يورث من أسباب بر الوالدين، ويورث المودة والمحبة والألفة بين الأولاد. قوله بقدر إرثهم، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى. فمثلا في يوم العيد لو أعطى الأب كل واحد من أولاده، لو أعطى كل واحد من أبنائه 1,000 ريال في مناسبة العيد، فيجب عليه أن يعطي بناته 500 ريال. وكذا مثلا لو نجح أبناؤه في الدراسة يعطي الذكور ضعف الإناث. وقوله رحمه الله في عطية أولاده يدل على أن غير الأولاد لا يلزم منه العدل، فالعطية بين الإخوان ليست بواجبة، لكن الإنسان يسعى إلى العدل بينهم. وكذلك العطية للأحفاد لا يجب العدل فيها، فله أن يعطي أحد الأولاد دون الآخرين، فله أن يعطي أبناء فلانا مثلا 1,000 ريال، ولا يعطي أبناء ابنه الآخر شيئا، لكن نقول على الجد أن يتحرى العدل، لكن إذا لم يعدل فلا يأثم كإثمه في عدم العدل بين أولاده، لأن المسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أما غير الأولاد فلا. لكن لو أن الأب تجاوز ذلك ولم يعدل بين أولاده فكيف يصحح خطأه؟ قال: فإن فضل بعضهم، يعني في العطية، فإن فضل بعضهم سوى برجوع، هنا قال التسوية، ولو قال العدل لو قال عدل برجوع أو زيادة أفضل، لأن كلمة التسوية لم يأتي في الشرع تسوي بين الذكر والأنثى، وإنما العدل بين الذكر والأنثى، فليس الذكر كالأنثى، ليسوا مساوين للبعض. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، ذلك قال فإن فضل بعضهم سوى الذكور على الإناث، أو بعض الذكور على بعض، أو الإناث على بعض، سوى بينهم برجوع، يعني لو أعطى أحد أبنائه 10,000 والبقية أعطاهم 5,000 سوى برجوع، يعني يأخذ الزائد من الذي أعطاه، فالذي أعطاه 10 يقول أعطني منها 5 لتكون مساويا لبقية أبناء بقية الأبناء. برجوع أو زيادة، يعني لو أعطى كل شخص 500 ريال وأعطى أحد أبنائه 1,000 نقول لك أن تزيد من أعطيته 500 ليصبح الجميع 1,000 ريال. قال سوى بينهم رجوعا أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت، يعني إن مات الواهب، يعني إذا مات الأب قبل أن يرجع ويسوي بينهم، لا يعيد من أخذ الهبة إلى التركة، وإنما تبقى كما كان، أي الهبة كما كانت الهبة، ويكون الإثم على الأب الذي مات لأنه لم يعدل بين أولاده. لذلك مثلا أعطى أحد أبنائه 1,000,000 ريال وأعطى البقية 100,000، فلو مات الأب وطالب الورثة وقالوا نطالب أن يعيد أخونا 900,000 ريال لنتساوى، فنقول ليس للأخ أن يعيد ذلك لأن الأب قد مات، هذا إذا قبض، ثم إذا لم تقبض فهذا أمر آخر. لذلك قال فإن مات قبله، يعني قبل التسوية وتصحيح الخطأ في عدم العدل ثبتت، أما هو في حياته فله أن يزيد أو ينقص ليعدل بينه. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، ولا يجوز لواهب سواء كان أخا أو أما، لا يجوز لهم أن يرجعوا في هبتهم إلا الأب، فله الرجوع لورود النص الذي خصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عباس بن عمر لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد على ولده، رواه الخمسة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالأم لو أعطت بنتها أو ابنها هبة ثم أرادت الرجوع نقول ليس لها الرجوع، من الذي يرجع في الهبات؟ فقط هو الأب لورود النص فيه، أما غير الأب فليس له رجوع، ويأثم الرجوع لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، رحمه الله. وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. يذكر المصنف رحمه الله هنا حكم أخذ الأب أو استخدام الأب مال الابن، قوله أولا للأب أن ينتفع وأن يستخدم وأن يستفيد من مال ابنه بما شاء بعلم وبغير علم، يعني سواء علم الابن بذلك أو لم يعلم، فلا يشترط إذن الولد بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولكن اشترط لذلك شروط. الشرط الأول ألا يكون هناك فيه أن ألا يكون في ذلك المال حاجة للولد، فمثلا لو أتى الأب إلى منزل ابنه وقال أنا أريد أن آخذ أثاث منزلك، نقول ليس له ذلك لأن الابن محتاج لأثاث المنزل. وكذا لو كان الابن عنده مثلا سيارة وقال الأب أنا أريد أن آخذ سيارتك فلا تذهب إلى عملك بها، نقول ليس له ذلك لأن الابن يحتاج إلى سيارته. والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الابن إذا أخذ الوالد ماله، مثل لو أتى الأب إلى ابنه وقال أعطني راتبك، يعني أعطني مرتبك الشهري كله، فإن هذا فيه ضرر على الولد فلا تلزم طاعة الوالد هنا من قبل الابن. وكذلك كان الابن يسكن مع زوجته فأتى الأب وقال اخرج أنت وأهلك من سكنك وأريد أن أسكن مكان، هنا فيه ضرر على الابن فلا تلزم طاعة الأب في هذا. والشرط الثالث، الشرط الأول ما لا يحتاجه، الشرط الثاني ما لا يضره، الشرط الثالث ألا يأخذ الأب مالا أو متاعا من ولده ويأخذه ويعطيه لولد آخر. إن الله عز وجل أمر بالتسوية، وفي هذا إثارة الضغائن التي في القلوب بين الأولاد. والشرط الرابع أن يكون الأب حرا، فلو كان الأب عبدا فإنما يأخذه من ابنه، ليس له حق، ليس ملكا، لن يكون ملكا للأب، وإنما يكون لسيد الأب. وشرط بعضهم أن يكون الأب مسلما، فقال إذا كان الأب كافرا فلا يعطي الابن أباه الكافر مما يطلبه. وهذا رأي شيخ الإسلام، يشترط الإسلام في الأبوة. هذا من ناحية التملك، يعني للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره إذا كان الأب حرا ولا يعطي المال إلى أحد أولاده، وأن يكون الأب مسلما. وإذا كان هذا بالتملك فمن باب فالانتفاع والاستخدام من باب أولى، فللأب أن ينتفع بمال ولده ومتاعه بما شاء إذا شاء بإذن الولد وبدون إذنه، مثل لو أخذ الأب جوال ابنه واستخدمه له ذلك، ولو أخذ سيارة ولده واستخدمها يوم أو يومين، يوما أو يومين له ذلك، وهكذا. لذلك قال المصنف وله أي للأب أن يأخذ أي ينتفع ويستفيد من مال ولده، بل ويتملكه، يعني يأخذه ملكا له، فيأخذ ما لا يحتاجه الابن ملكا له. مثلا كان الابن عنده جوالان اثنان، فأخذ الأب أحد الجوالين الذي لا يحتاجه ولا يضر به وباعه ذلك، وهكذا. فقال ما لا يحتاجه ويتملكه، ما لا يحتاجه ولا يضره، ذكر مصنف شرطين ذكرنا بقية الشروط. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. ثم قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. أولا، ما يحوزه الابن من أموال لا يخلو، إما أن تكون من طريق الهبة من أبيه، وإما أن تكون من عمله هو، من عمل الابن. فإن كان ما ملكه من طريق الهبة، عن طريق الهبة من أبيه، فليس للأب أن يتصرف في مال ولده الذي وصل إليه عن طريق هبة والده له، إلا بعد رجوع الأب عن الهبة بالقول. مثال ذلك، لو أن شخصا، لو أن الأب أعطى والده سيارة هبة، ثم بعد شهر قال للابن هبتي التي وهبتها لك لأني أنا والدك ولي الرجوع في هبتي لك، أنا قد رجعت عن هبتي لك. فإذا تلفظ رجعت عن هبتي لك، له أن يأخذ السيارة وأن يبيعها أو يهبها لغير هذا الولد من أصحابه مثلا، وأن يرهنها وهكذا. يعني لا يتصرف الأب في ملك الابن إن كان وصل إليه عن طريق الهبة إلا إذا رجع له هبته، تمام؟ الأمر الثاني والقسم الثاني، وهو تملكات الابن من غير طريق الأب. لا يجوز للأب أن يتصرف في مال ولده الذي وصل إليه من طريق عمل وجهد أو من غير الهبة من والده، إلا إذا تملك الأب هذا المال وقبضه. وكيف يكون ذلك؟ بأمرين. الأمر الأول، إما بقول مع قبض، فيقول مثلا سيارتك تملكتها، ثم يأخذ السيارة. إذا أخذ السيارة وتلفظ قبل ذلك، له أن يبيع السيارة ويتصرف فيها، أو يأخذ السيارة وينوي تملكها، فيصح له أن يتصرف فيها ببيع ورهن وغير ذلك. أما إذا تصرف فيها قبل أن يقول سيارتك ملك لي ولم يقبضها ثم باعها على غيره، فالبيع لا يصح. لذلك قال المصنف فإن تصرف في ماله، يعني فإن تصرف الأب في مال الولد ولو فيما وهبه له، هذا القسم الثاني. تصرف في ماله، يعني الذي حازه الولد من غير طريق الأب، هذا القسم الأول، تصرف في ماله ولو فيما وهبه له، أي ولو فيما وهبه الأب لولده، يتصرف في ملك الولد ببيع أو عتق، يعني كان للولد عبدا ثم اعتقه لا يصح العتق إلا إذا تملك أولا ثم يرد أن يعتقه ذلك، أو إبراء، يعني لو كان الولد يطالب زميله بدين 1,000,000 ريال فلا يصح للأب أن يأتي إلى زميله ويقول الدين الذي عليك لولدي أنت بريء منه أسقطت عنك، لا يصح إلا إذا تملك. وطرق الملك بأمرين أن يهلك المال سابقا وسيأتي الحين زمنه، أو إبراء، أو أراد رجوعه، أو أراد رجوعه قبله، يعني أو أراد أخذها أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني أو أراد أخذ الهبة قبل أن يرجع فيها، ما يصح، لابد أن يرجع فيها، فيقول رجعت عن هبتي لك وهي السيارة، ثم تصرف. فقوله أو أراد رجوعه فيها هذا يعود للقسم الأول، القسم الثاني، ولو فيما وهبه له، يعني أو أراد رجوعه فيما وهبه له ولو بعد القبض وأراد أن يتصرف، نقول لك ذلك بشرط أن ترجع بيتك. إذا قال أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه، يعني أو قبل تملكه، أراد أن يتصرف في مال الولد ببيع أو عتق أو إبراء لا يصح. فكان قائلا قال بما يكون التملك؟ قال بقول أو نية وقبض، تقدير الكلام بقول مع قبض أو نية مع قبض. بقول مع قبض يقول مثلا، يقول سيارتك ملكتها ثم يأخذ السيارة، أو نية وقبض يأخذ السيارة وينوي تملكها، أما لو أخذ السيارة ينوي استعمالها فيجوز الانتصاب فيها. وقبض معتبر يعني كل قبض سلعة على حسب عرفها، قبض السيارة بالسير فيها، قبض الأرض بالتخلية، قبض الطعام ونحوه بالقبض، الكيل والوزن على المذهب الحنابلة كما سبق في الربا وهكذا. لذلك قال لم يصح، يعني لم يصح تصرفات الأب في مال الولد إلا إذا كان هبة ورجع عنها أو ملك وتملكه بقول مع القبض أو نية مع القبض. ذلك قال لم يصح قبل ذلك، بل بعده إذا رجع الهبة ثم تصرف بعده فتصرف الأب في مال ولده يصح. وكذا تملك مال الولد إذا تملك يصح بعد ذلك تصرف الأب في مال الولد. ولهذا مثلا لو أن عند شخص ابن كبير ثم أتى شخص واعتدى عليه، ثم أتى الأب إلى الجاني وقال عفوت عنك، ما يصح، لأن الأب ما يملك هذا. فلو قال الأب لابنه أرش الجناية ملكتها ثم أبرأ بعد ذلك الجاني فله ذلك. فتبين ما سبق أن الأب له أن يتصرف، له أن يستخدم وأن يتملك مال ولده بشرط أن لا يضره، لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، ما يأخذه الوالد منه، وأن يكون الأب حرا ولا يعطيها أحد أولاده، وأن يكون مسلما. هذا بالنسبة له يكون مال للأب. لكن إذا كان الأب يريد أن يتصرف بهذا المال لغيره فلا يصح له أن يتصرف في مال غيره حتى ينقل ملكية ما يملكه الولد إليه، ثم ذلك يتصرف. نعم. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. رحمه الله. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقة الواجب عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. يذكر المصنف رحمه الله هنا الأمور التي يحق للولد أن يطالب أباه بها، والأمور التي ليس له المطالبة بها. الأمور التي لا يطالبه بها إذا اقترض الأب من ابنه مالا فليس للولد أن يطالب أباه به. فلو أخذ مثلا من ولده 100,000 ريال فليس للولد أن يحاكم والده ويقول إني أقرضته 100,000 ريال أعيدوها إلي. والأمر الثاني ما كان شبيها بالدين، يعني فعل الأب فعلا يجب في الأصل أن يدفع الأب ما فعله لو كان لغير الولد، مثل قيمة المتلف فمثلا لو أن الأب أخذ سيارة ولده فحصل عليها حادث وقدرت قيمة التلف 10,000 ريال، ليس للولد أن يقاضي أباه ويطالبه 10,000 ريال بسبب أنه صدم بسيارته. وكذلك قيمة الأرش، فلو كسر مثلا الأب سن ولده أو يده وقدرت التلفيات مثلا 20,000 ريال وقدر الأرش مثلا 20,000 ريال، فليس للولد أن يطالب الأب بقيمة الأرش. هذان الأمران ليس للولد أن يطالب أباه بهما. والقسم الثاني للولد أن يطالب أباه بما حجزه عنده من الأعيان ولم يتملكها الأب بنية القبض أو قول مع القبض. مثال ذلك لو أن الأب مثلا أخذ سيارة ولده ولم يستعملها، لأنه استعملها فله ذلك، لكن أخذها وأوقفها في مكان ومنعهم من استخدامها، فهنا يحق للولد أن يقاضي ولد أباه ليأخذ سيارته. وكذا لو أخذ أثاث منزله أو شيئا منه، لأن هذا عين، والأب لما أخذه لم يأخذه للاستعمال ولم يأخذه للتملك وإنما لحجزه فقط، فهنا للولد أن يطالب أباه بإعادة ما أخذه من عين إليه. والأمر الثاني الذي للولد أن يطالب أباه به النفقة الواجبة. والنفقة الواجبة على الأب للولد إذا كان الولد كما سيأتي باب النفقات، إذا كان الولد فقيرا ويعجز عن الكسب، فللولد أن يقاضي أباه بأن ينفق عليه طعام وشراب وسكن وهكذا. لذلك قال المصنف رحمه الله: وليس للولد مطالبة أبيه. قوله وليس للولد أو ورثة الولد مطالبة أبيه بدين. فلو أن الولد أقرض أباه 100,000 ريال ثم مات الولد، فليس لورثة الولد أن يقاضوا جدهم بإعادة 100,000 ريال للورثة. قال مطالبة أبيه، مطالبة أبيه بدين ونحوه، ونحو الدين مثل قيمة المتلف، مثل لو أن شخص، مثل لو أن الأب أخذ ثوب ولده ثم مزقه، فليس للولد أن يطالب أباه بمثل هذا الثوب أو قيمته. ومثل الأرش كذلك، قال بدين ونحوه. الآن عندنا الدين ما يطالب به، ونحو الدين قيمة المتلف والأرش، يعني فيما لو قدر أن الأب اعتدى على الآخر فله دفع ذلك، لكن الولد لا. ثم قال إلا نفقته الواجبة. لما ذكر الدين مفهوم قوله العين، فالعين له الحق بالمطالبة، مثل لو أن الأب أخذ قلم ولده ولم يستخدمه ولم يتملكه فإن للولد أن يقاضيه. والأمر الثاني قال إلا، يعني الأمر الأول مفهوم من قوله بدين، يعني العين المطالبة، إلا نفقته الواجبة، كذلك للولد أن يطالب بنفقته الواجبة. لذلك قال فإن له مطالبته بها، يعني فإن للولد مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة وحبسه عليه، يعني بل ويحبس الأب إذا لم ينفق على ولده لأنه قد قصر في حقه، يعني يلزم بالنفقة، وكذلك يلزم بعادة العين حتى ولو أدى إلى حبسه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.